طيب انا باخر الاسئله، لانه وانا قبل ان استقل من المنبر قدم لي احد المصلين هذه الصحيفه فيها كلام خطير جدا من الخطوره بمكان، لانه ينشر على حساب الاسلام واخطر المواضيع عندنا نحن في الشريعه الاسلاميه، واخطر انواع الفتن هي التي تكون باسم الاسلام. والله تعالى يعني ممكن يكون في فتن، في سرقات، في جرائم قتل، دي من الخطورة بمكان، في حالات بتاعة اغتصاب برضو تكون خطيرة، لكن أخطر هذه القضايا مرات كلام يكون أخطر من الشغل ده كله، كلام يكون على حساب الإسلام وفكر ينشر على حساب الإسلام يكون أخطر من جرائم القتل وأخطر من جرائم الزنا والاغتصاب و خطر الى اخر. والصحيفه هي صحيفه الانتباه اجرت حوارا مع دكتور عبد الحي يوسف، وبقرا لك كلامه، وهذا يجرح الرجل، والرجل عندنا نحن هو يعني وان كان يعتبر عند الناس من كبار العلماء الا انه في ميزان الشر هذا يمثل مجروحا عندنا، لانه الرجل ده وغيره بينتهجوا العقيده بتاعت الخوارج، بتاعت الخوارج شر الفرق الاسلاميه، واول الفرق التي تلبى بها النبي صلى الله عليه وسلم الام الخوارج، كلاب النار. اي دول ياخذ عقيده الخوارج مهما التف الناس حوله ومهما جعلوه بطلا، فبناء مطاف جباب يكون بطلا لما تاخذ عقيده الخوارج. وقال سيخرج في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان وهؤلاء الأقلام يخرجون من قول خير الأنبياء ويخرجون من إسلامه كما هو السهم من الرمية. أنت فاهم كلامي؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءته، حيث وجدتموهم فاقتلوهم. أنا ما بدعوك تقتل خارجي، ده شغل الحاكم، الدين ما فوضى. انت فاهم؟ لانه ذاته القتل بغير حق وعلى غير طريق الحاكم ده من افعال الخوارج. فنحن نذكر النصوص دي نتاكد انه بنقول ده واجب الحاكم انه يضع حدودا، ده لو في دوله اسلاميه طبعا في النهايه، لو في دوله شنو؟ اسلاميه. فاقتلوهم يعني نصوا للخوارج حيث وجدتموهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. فأنا أحذرك من عبد الحي يوسف في البلد دي، والجامع بتاعنا ده البهير الغريب ده بتاع الغفران ده، ده منهجه برضه نفس الشغلانة كلهم ترورية. وما أعرف واحد في الحجوز اسمه مدسس أحمد إسماعيل، ومع واحد جاي برضه ثاني نسيت اسمه منشد الصادق، وغيره مجموعة من الناس أتوا في الفترة الأخيرة ووجدوا إعلاما ولبسوا على كثير من الشباب فنشروا الفكر التكفيري ونشروا منهج الخوارج على حساب السلفيه، والسلفيه بهم براء. والله فعلا المنهج السلفي ده منهج معتدل مبني على الحجه والبرهان، ما اي كلمه في المذهب السلفي عندها دليل وعندها احكامات. والله فعلا اما الخوارج فلا يقيمون وزنا للكلمه، وبالتالي قد تصدر منه كلمه في حكم فتوى شرعيه يكفر بها من ليس كافر، وممكن يستحيل دمك برضه. انا ما اقدر اقول لك، لكن بحذرك من قناه طيبه ما تتبعها، ما تمثل الاسلام. لا تمثل الاسلام، معلش باسم الاسلام صح، بتمثل منهج الخوارج وعلى كيفك، انا ما عندي لك سلطان. قناه طيبه اذاعه طيبه دي بتمثل منهج الخوارج، ما بتمثل المنهج بتاع اهل السنه والجماعه. واذا واحد من اهل السنه قال لك اصوله سلفيه جيبوا لي، ده بكذب عليك ودول دجال فاكر. الإذاعة دي ما بتمثل المنهج السلفي، منهج طيبة، عشان كده ما تشغلها. بتعمل لأولادك، بتطلع أولادك تكفيريين. والله طيب بتطلع تشكل لنا خطورة في المجتمع، بعد شوية تبقى في مشاكل لا يعلمها إلا الله. والله طيب، وبعد شوية ولدك بيكون لك أنت ذاتك. والله طيب يا فكر يكبرك أنت ذاته وتبقى قضية خطيرة جدا. أنا داير أوريك شيء من الكلام ده وأرد عليهم، واتحدى اي عاطل يجي يناقشني غاج علمي، سواء كان سروري او عامل فيها انصار سنه في دين هؤلاء الناس قالوا جيبوا لنا ده. فاهم كلامي؟ بيقول عبد الحي يوسف الشيخ الدكتور ده كلامه ما من قدير. انا في خلاف الدكتور دي شوف الازدادي وقولوا انا ما بطيق من قدير. انا من المني شفت عن قاري يجيب دليل ده مفترض. لكن دكتور بروف دليل عندك دليل؟ لا اطلع اطلع برا برا الناس شوف العينه. انا بعرف بعرف دليل. اما دكتور دي ما بترهبنا ولا بتعتبر عندنا حجه يعني الكلام ده. معلش عندك انت بترهبك. اما في مثال الشر شوف اللداك دكتور دي وصرف لك بقى فلوس وتعطوك المرتب اما في الشريعه الدليل انت فاهم؟ على كل حال قال في حوار فوق العاده في الشان الدولي والداخلي الشيخ عبد الحي يوسف السيسي وجماعته شر من فرعون. الكلام ده خطير والله العظيم. السيسي اللي واحد اسمه وده بتقول على انه هو من جماعه الاخوان وهي كان من كره يقول لك انا لست من الاخوان وده حال الاخوان. الاخ المسلم ممكن يعمل لك فيها انصار سنه يلقاك انت يقول لك انتم ايها التلفزيون اصحاب منهج قويم ونحن ندين بهذا المنهج يتغدى معانا ممكن كده صوفيه بعد يتغدى معانا ما قال المتلون الاخ المسلم. ايها الاحباب انتم لكم دور كبير ايها المتصوفه احباب الرسول يا كذاب حتى ما كنت معانا اتغديت معانا يمكن اذا عشت معاهم يفضل يلقى الشيوعي اللي يتجوز معاهم ممكن يبقى اي شيء نصراني زي ما انت بتعرف. ده عبد الحميد دافع عن السيسي وقال شر من فرعون. طيب الكلام ده الكلام ده دليل دي ما فاتوا من عبد الحي ولا ما يعرف دي ما كلمه قد تمر ساكت عند المجتمع. لكن نحن عندنا في ميزان الشرع الكلام ده بيطلع عبد الحي يوسف هو ذاته في نهايه المطاف من ائمه الضلال. بيطلعوا من ائمه شنو؟ الضلال. ما بتعتبروا دول جابوها عشان يتكلم باسم الاسلام لانه ما في شر من فرعون الا ابليس ولا ما يهو. اطلب في القانون بتاع القران الكريم اكثر شخصيتين ورد ذكرهما في القران الكريم مرات مرات شخصيه ابليس وبعد ذلك شنو؟ فرعون. ولا ما تقرا القران ولا شغال لي مع الحجو حجو. اذا بتقرا القران بتلقى الكلام فرعون وعبد فرعون وفرعون ابليس فرعون ابليس فرعون. ما في اكبر من فرعون الا شنو؟ الا ابليس. يجي عبد الحي يوسف يقول السيسي شر من فرعون. الكلام ده شو تكفير للرجل وجعل الرجل يعني اكبر من شنو؟ من فرعون. ونحن نعرف في الرد على هذا الباطل اول شيء في الرد على هذا الباطل بنقول لعبد الحي يوسف قال تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما هو انت السيسي ده نحن بنعرفه دول لا نصراني لا يهودي ولا شيوعي دول بشهد ان لا اله الا الله وعينوا السيسي ذاته. السيسي ذاته هو الرجعه في اعتباره احمي بيه شنوه احمي بيه نفسه فانقلب السحر على الساحر. ربيعه انت ما قلت واقع سياسي انت رجيته ليه يا سيسي يا عبد الله يا يا يا يا يا يا مرسي رجيته ليه؟ هل سال عبد الحي لماذا جعل مرسي السيسي وزيرا شنو؟ للدفاع. تفتكر الشر منو؟ الشر مرسي ولا السيسي؟ اجب يا عبد الحي يوسف شر وما اظنك تجيب. يبقى اذا كان يعني السيسي شر من فرعون يبقى معناه مرسي شر من السيسي ده. ده المنطق بتاع عبد الحي لانه ده ظلم في نهايه المطاف وجابوهم عشان يحميهم وزول من جماعه الاخوان المسلمين. لكن الاخ المسلم يخونك بيعك في اي وقت هم الذي كلهم ما هتبع فبيع ده الاخ المسلم ممكن يجي يجيب يعمل لك بالسلفي يبلى جيبه يقول لك انتوا اعتبرينهم ما يبيعك بنفس القضيه يلقى واحد ثاني بيجيبه الثاني يقول لك هذا المجرمين وهابي ولا الكلب يبقى معاك عشان كده كبر عليهم. فكونه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده معناه يكفر سيسي وبعدين ده الآن الآلة قالت أفمن كان مؤمنا كمن كان فتناسوا. ده مش لو ساوى عبد الحي يوسف السيسي بفرعون لكان آثما، مش ده لو كان السيسي زي فرعون برضه غلطان ويكون ضالا ومضلا. فما بالك وهو قال السيسي شرشروه وده معناه كفره، ونحن نعرف ان التكفير ما بيثبت الا بدليل، مش كده؟ عشان تكفره بجي اوريك كفره بجي. نحن نعرف انه وسلم قال في حديث البخاري من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، معناه في واحد انت كفرته معناه كافر، ما دام سلم فرعون معناه شنو؟ كافر. الرسول قال اذا قلت كافر يكون عندك دليل تثبت انه كافر، ولا الكلمه دي بتعود لك شنو؟ بتعود لك انت. طيب لماذا جعل السيسي شر من فرعون؟ قال عبد الحي يوسف هؤلاء الناس قال هؤلاء الناس قتلوا فرعون، قال فقد كانوا شرا من فرعون حين عمدوا الى قتل النساء والاطفال واستهدفوهم بالطلقات المميتة في الصدور والرقبة ثم أحرقوا الجثث وجرفوها بالجرافات. فإذا بكفروا هتحدى عبد الحي يوسف، هذه عقيدة الخوارج. قول السيسي ده أنا بدي أكلمك عنه قتل الأطفال وقتل النساء وشالوا من الجرافات، هل قتل النفس كفر؟ الدليل يا عبد الحي قتل الرجل ولا امرأة؟ نحن نعرف القتل ما بيجي على شنو؟ كافر. القتل براه جريمه، والشرك براه شنو؟ جريمه. حتى لو واحد قتل له سيبك من السيسي، لو جاءت واحد ثاقب من الجماعه الاخوان المسلمين ده قتل له واحد اخو مسلم برضه شال من فرعون؟ ما هو بعد القران قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدة. فكونه عبد الحي يستدل بفعل السيسي على انه قتل النساء وقتل الرجال وقتل الاطفال ده ما بكفر الا يستحل قتلهم، الا شنو؟ الا لكن اصلا ما القتل ما بيجي على الكافر. لكن منهج الخوارج، عقيده الخوارج عقيده تفسيريه بيجعلوا الذنوب يعني ما التي لم يكفر صاحبها يجعلونها شنو؟ يجعلونها كفرا. طبعا دي عقيده الخوارج، انا حابب اقول لك الدول ده بيجيب عقيده الخوارج لانه مستعد للنقاش بتاعه، الكلام بتاعه ده ما بدل على انه كفر، هو فعلا قتل، هو فعلا شنو؟ قتل صح، لكن في نهايه المطاف الدول ده ما بيخفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليه قتل؟ ما في سؤال ليه قتل؟ انا ما جايك ليه قتل؟ هل السيسي ده بس كان قاعد ساكت؟ الجماعه قاعدين جوا في بيوتهم، رسل لهم جنود جوا قال قتلوا ده، هل حصل هذا؟ السيسي رسل جماعه في البيوت جوا هتاكل جوا قتل الاطفال، عمل عمليه زي دي؟ اجيب يا عبد الحي رسلوا الولد في ميدان التحرير. ايوه في ميدان التحرير المرق منو لميدان التحرير مرقونا الغرضاوي ومرقونا عبد الحي اصحاب الفكر المنحرف التروريون ابو المنهج الخارجي. النبي عليه الصلاه والسلام قال النوع ده زي السيسي ده ان مسك السلطه وبيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج عليهم، ممكن يجلس منك السلطه يشيلها بمرسي، يقول لك شاله كافر لانه طلع السلطه بمرسي، ومرسي ده شنو يعني؟ مرسي ده عمر بن الخطاب عجب يا عبد الحي يوسف عجب مرسي ده لا تقبل ما قلعه من المبارك ولا ما قلعه ما قلعه من اللي قلعه منه الاثنين ده تلتخذ وده كله قبل قاموا به جماعه الاخوان المسلمين في خروجهم على مبارك. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحكام بعد ان ينعقد له الامر. اوعى تقول لي ينعقد له بالشرعيه، انا رديت على الكلام ده، قلت لك ما في شرعيه، الديمقراطيه دي لا تمثل شنو؟ شرعية. أنا في خطبة الجمعة ذكرت إنه الديمقراطية دي ما تمثل الشورى، الأمر بشورى بينهم دي ما يعني الشورى دي تشير أهل الحلف العقد، تشير أهل السنة ما بتشير الشعب. اتكلمت عن الموضوع ده، الديمقراطية كبر والشورى عبادة وشعب الله. فمرسي جاب شنو؟ جاب الديمقراطية، والديمقراطية حكم الشعب للشعب. ويبقى انتزاع السيسي السلطة من مرسي ده ما معناه انه في نهاية المطاف كفر بالله سبحانه وتعالى. ما معناه كفر انت؟ لانه هو خرج على مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحكام ديل اصلا يوم تنعقد له السلطة وبعد ذلك تقوى الشوكة وزي بيان رقم واحد خلاص. ثم يقول لك بيان رقم واحد في قيادة الثورة. نحن الحمد لله وصلنا السلطة، وكل من تسوي له نفسه ونضربه بيده باقي لك بكذب. ما حاجة السلطة كده سبابات واوا انت قاعد تتكلم ساكت بهذا المعنى؟ انت قاعد امام جامع؟ انت قاعد امام جامع زي كده بيضرب بيده من حديد يضرب. قال لك ما تمرض، والرسول صلى الله عليه وسلم كلمك قال لك لانه بيضرب بيده من حديد شافع شايب غرى. لما تلوم قال لك اتكلم له مرأة الجور لحديث عوف ابن مالك ده في السيسي والله طيب شغلت على عبد الحي يوسف وجماعتي عن عوف ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ان خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وان شرار وتبغضونهم وإن أشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فلاعين. لكن الصحابة تعالوا قال لي أفنات وهاتيهم يا رسول الله نمرق في التحريم. قال ما أقام الصلاة ما دام قال لك الحاكم تصلي وفزع لك بكرة رمضان قال لك بكرة رمضان وبكرة العيد وجوامع عمل لك وزارة إرشاد صلي صلاتك يا أخي إلا دائر تمسيك أنت مسكنا وقلع منك فاهم شنو؟ يقول لك قولي عليه قلع وانت تبرك؟ اي الرسول قال لك ما تبرك. النبي عليه الصلاه قال ما تهرب الا ان تروا كفرا بواحد. وحيقول لي ما حكم الشريعه؟ طيب مرسي برضه ما حكم الشريعه. حيقول لي ما حكم الشريعه؟ طيب حكم الشريعه سنه كامله. مرسي لما مسك ساب الشريعه كان كافر يا عبد الحي لما مسك سنه كامله. جاب الراقبة ولقط العطالة ومشى مرسي مبارك كمان النصارى انه يشاركوا بالحكم. نقلت الجريدة جريدة الاخبار بتاعت المسلم ان مين مرسي ذهب الى اكبر قسيس ها ده لما كان هل كان كافر ولا مسلم يا عبد الحي يوسف من يسيره بخده. فقال للقسيس ان مبارك قد فرق بيننا والله كمؤمنين كمسلمين ومتعين. طيب ما المفروض نفرق بيناتك؟ مسلم بيلم مع بينه زعلان مرسي بيخش في الطليب قال يا ابو الطليب ان مبارك ما انا اخو المسلم ده يحكم تمشي جهنم انت البلد تروح بستين ده يوم ان مبارك قد فرق بيننا كمسلمين ومتعين واننا ابناء مصر قطر واحد. أما الخلافات التي في العقيدة بيننا يفصل فيها الله يوم القيامة. الله ثلاثة دي ننتظر لما القيامة نقوم نقول له أنت يا طليب غلطان ولا في الدنيا عنده حد؟ والله ده ما كلام مرسي بالحرف الواحد لغته ولا كما لغته صحيفة. قال له أما ده مرسي مشان القسيس قال له نحن كلنا واحد مبارك فرق بيناتنا وما في فرق بيني وبينك يا طليب. وإذا في خلاف أنت بتقول والله ثلاثة وعين كل واحد ليه بحل الله يوم القيامة؟ يعني ما معروفة ده نحن نصلي الصليب ده لما تقول يوم القيامة الله يقول لي الكفار ولا كفروا في الدنيا وقال قاتلوهم قاتلوا الذين ها لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يدهم شنو؟ فنسى الجماعة كتموا السيسي ده لأنهم خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ واي دور خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده مصيره. بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما تخرجوا عليهم وصفهم في حديث ثاني انه استعملوا عليكم امراء قلوب شياطين في جثمانهم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. الصحابي لما سألوا قال ما تأمرني نادرت هؤلاء؟ قال أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإلى ختنه ما لكم صلى الله عليه وسلم. فيبقى الجماعة ده لما قتلهم بالنتيجة لمخالفتهم لنبعث سلم. بعدين أنا بقول على عبد الحيوتم قتلهم ليه وبيجى الشر من فرعون ليه؟ يا أخي إذا كان فرعون أنت عارف لو أنت فهمت حاجة الإخوان المسلمون لو بيفهموا حاجة فرعون مش شر هاي. الشر ده الله قال لموسى سوق الجماعة بين أمره أجري منهم سوق نوديهم ما تمرق على فرعون لأنه مستضعفين فمنعوا. وإذا أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبتا لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من يبه ما غشهم وأضل فرعون قومه وما هذا. طيب لما فرعون كان متكبر وقوي الله ماذا قال لموسى؟ أمرق عليهم في بلاد التحرير قال له سوف بني اسرائيل اخرج زي اللي فيكم صعب هاجر. الاخوان المسلمون كان بيفهموا عبد الحي كان بيفهم اكان ما دام ده زي فرعون يقول للاخوان المسلمين سكتوا خلوا ولا مرقوا خلوا لهم مصر مرقوا ما موسى ساقوا ولا ما ساقوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الاذى مشي الله قال له هاجر تفتكر؟ قال له واشوا ناس بجهل. الله قال لي موسى واجه فرعون نفس المنطق ده منطق يا اخي منطق القران والسنه انه اذا كان فرعون قال لك ما تواجهه زي ما بلاقيك رباطي سبعه بمسدسات وانت واحد اخذ ديوان المروج اللي عندك ديوان الموبايل ده وتقول له والله انا قتلكم كلكم انا معي الله معك الله قال لكن سنه الله. الله قال لك اديك روجه كان دول الدين الرسول صلى الله عليه وسلم مش صهيب لما اعترضه المشركون قالوا له لما هاجر صهيب الرومي لما قال له ماري وين انت ماشي بالوريد جيت انا صعلوكا جيت فقير فجمعت مالك ها ولا تمرق بها قال لهم اذا خلت لكم المال بتخرج ما بقدر كسرهم بل والقروش حقته قال لهم اذا خلت لكم القروش بتخلوا قال لا يجيب القروش بس قدام القروش هناك فدى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيعة أبو يحيى ها ربح البيعة أبو شنو؟ أبو يحيى ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رغم من نزلت الآية. فده منهج يا عبد الحي يا عبد الحي يا جماعة يا تروريون ها يا خوارج انتهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم يا من يؤيد هؤلاء الناس من الملكلكين من أنصار السنة افهموا دينهم انت فاهم كلامي؟ فابعوا دينكم وتمسكوا بكتاب الله وسنة الله عليه وسلم لكي تنجوا من القيامة فالرد أكثر من ذلك وما ذكر يكفي في هذا وغيره من التقليد يا بد الله في الأجاب صلى الله على محمد وعلى آله.